عندما نراجع المسائل الشرعية المتعلقة بثياب المصلي، لباس المصلي فيه شروط، من الشروط الطهارة، من الشروط الإباحة، من الشروط أن لا يكون من الميتة، من الشروط أن لا يكون من الحرير، كذلك أن لا يلبس المصلي الذهب عند الصلاة. طبعا نحن في الأحكام الشرعية إخواني أخواتي لسنا مأمورين بأن نعلم فلسفة الأحكام. الآن لماذا الرجل ممنوع من لبس الحرير ومن لبس الذهب دائما لا في خصوص الصلاة؟ نلاحظ البعض يرتكب هذا الحرام، وأقول لهم أنه هذا الحرام الصغير بمثابة عداد كهرباء يشتغل بشكل بسيط، ولكن مع تراكم الأيام، مع توالي الأيام، نلاحظ أن هنالك وزر كبير في هذا المجال. لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، هذه القاعدة اجعلوها في بالكم دائما. الصغيرة المتكررة تتحول إلى كبيرة، كاستماع الغناء، كلبس الذهب في مقامنا، كالحترك الحجاب وما شابه ذلك. علينا بموازاة الأحكام الفقهية أن نحاول أن نتلمس المعاني الباطنية. لا نقول بأن الله أراد هذه الفلسفة، ولكن درس المصلي إذا أراد أن يصلي لابد أن يكون ثوبه طاهرا. إذا كان الثوب نجسا ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة. والدرس والله العالم الذي يريد أن يقبل على الله بقلبه، ألا ينبغي أن ينقي قلبه من الشوائب أيضا؟ إذا كان المولى لا يقبل منك صلاة بثوب عليه دم، فكيف يقبل صلاة بقلب دموي، بقلب قاسي، بقلب يغلب عليه الغضب والقسوة؟ الدم علامة القسوة. الإنسان القاسي كأن القلب ماذا؟ متلطخ بالدم. على كل، الإنسان عليه أن يصلي في ثوب مباح، الثوب المقصوب يبطل الصلاة. كذلك الإنسان الذي له حالة من حالات التعدي على الغير، الإنسان الظالم للآخرين في مجال التعامل الاجتماعي، كذلك إنسان غاصب، هذا ثوبه مقصوب صلاته باطلة، فكيف إذا كان سلوكه سلوك إنسان عدواني في مجال، في أي مجال من المجالات؟ كذلك من الدروس، الإنسان عندما يصلي كذلك ثوب متخذ من الميتة. إخواني ما الفرق بين الميتة وغير الميتة؟ إنسان ذبح ذبيحة ولم يقل بسم الله، وهذا ذبح ذبيحة وهو مسلم وفي اتجاه القبلة ولكن ما قال بسم الله، هذا لحمه حرام وينبغي أن يتلف لأنه ذكر عليه لم يذكر عليه اسم الله. نعم، القلب الذي لا يرتبط بالله عز وجل كالميتة، هذه ذبيحة لم تنتسب إلى الله عز وجل عند الذبح فتحول إلى ميتة، القلب الذي لا يسمى عليه اسم الله، القلب الذي لا يتصل. أتعلم أن قلب الإنسان المصلي التارك للصلاة قلب ميتة؟ الذي لا يصلي هذا الإنسان لا يذكر اسم الرب على قلبه ولا على جوارحه، هذا ميت الأحياء. فإذا علينا أن بموازاة الأحكام الفقهية عندما نقرأ الرسالة العملية هذا الفقه الأصغر على أهميته، المؤمن المثالي الذكي اللبق يحاول أن يتلمس الفقه الأكبر وراء الفقه الأصغر. جعلنا الله وإياكم من المتفقهين في دينه في حق محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.